هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج؟ نعم، يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن ينبغي له أن يغلب جانب الحج،